استغفروا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال أهل اللسان العربي: السلم والسلامة هي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والسين واللام والميم أصل من الصحة والعافية. فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم، أي قلب متعر وخال من الدغل والغل والغش والخيانة. والإسلام هو الانقياد، لأنه يسلم من الإيباء والكبر والامتناع. فالإسلام على نوعين: الأول دون الإيمان، وهو النطق بالشهادتين والاعتراف باللسان دون العمل والنية. ثم الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد القلب ووفاء بالفعل واستسلام لله في جميع ما قدى وقدر. وقد نقل الإمام أبو القاسم اللالكائي إجماع البخاري وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم سلفا وخلفا، أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله عز وجل: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي اجعلني ممن استسلم لرضاك وجعلني سالما من أسر الشيطان، حيث قال تعالى: فعلى لسان الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي فهم منقادون للحق مذعنون به. والإسلام هو الدخول في السلم، وهو أن يسلم كل واحد منهما من الطرفين، أن يناله من ألم صاحبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومعناه الإيمان والاستسلام لكل تعاليم الدين الإسلامي من الأوامر والنواهي والحدود والشعائر وعرى الشريعة وأركانها وشروطها وأسبابها وعللها وسننها ومستحباتها. والسلم المعروف فهو ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية، فيرجى له السلامة والأمنة والأمان. وكل ذلك من الانقياد لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: ولكن الله سلم. وقال سبحانه وتعالى: ادخلوها بسلام آمنين. والسلامة الخالصة الحقيقية ليست إلا في الجنة، إذ فيها بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم، كما قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، أي لهم السلامة الكاملة التامة. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والمعنى: يهدي الله من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله بسلم الدين إلى دار السلام ودار الحق، وذلك بالعلم بالحق والعمل به، وذلك بالعلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. لأن السلامة هي البراءة من كل سوء وشر كبيرا كان أو صغيرا. وقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي في ليلة القدر لا داء فيها ولا سوء، ولا يستطيع الشيطان أن يصنع فيها شيئا وسوءا. والسلام عليكم التسليم، هو مشتق من اسم الله تعالى السلام، يكون على الأعمال والأقوال والنيات توقعا وتفاؤلا لاجتماع معاني الخيرات فيه بالتسليم، وانتفاء عوارض الفساد وأسبابها عنه. ويرد في ذلك في القرآن على جهة النكرة لتعم، قال الله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم. والقاعدة: النكرة في سياق الشرط تعم، فتشمل كافة أنواع الإسلام والسلام من كل الآفات. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه أنه سلم من كل ما يلحق الغير من النقص والخلل والعيب والفناء سبحانه وتعالى، وأنه الباقي الدائم الذي لا يفنى والخلق يفنى، فكل شيء فهو عليه قدير، فعال لما يريد. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أسلم وجهه إلى الله وانقاد إلى أمره سلمه الله السلام من كل شر. وفي الدعاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أي متحكم فيها، في هذه الناصية، وأمرك ومشيئتك نافذة عليها. ولما سمى الله الجنة دار السلام فهي دائمة مستمرة لا تنقطع، لا يفنى خيرها البتة، فلا موت فيها ولا حزن ولا نصب ولا تعب ولا جهد ولا ضعف ولا أذى، فهي خالصة من كل ذلك. ولا يكون ذلك كذلك إلا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. فالسلامة هي الخلاص والنجاة. قال الله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى. والمعنى أن من اتبع هدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سلم. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وروى البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. وفي الحديث: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: أراد أن يلزم بيته طلبا للسلامة من الفتن ورغبة في العزلة عن الشر وعن العصيان وعن الفسوق. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأظهرت الآيتان السبل، سبيل السلامة والنجاة هو اتباع هدى الله ورسوله، وسبل الفساد والسوء والضلال والهلاك في الإعراض عن هدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في حق نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأصل السلامة أن تسلم في دينك ونفسك، ويقال سلمه الله من الأمر وقاه من شره. والإسلام من الشريعة إظهار الخضوع لله، وإظهار التزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أعرض وتكبر واستكبر وأعرض عن الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه وصححه النووي، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يزامل. فقال الله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين. ومعنى الآية أي أنك ترى في أصحاب اليمين ما تحب من السلامة، وقد علمت ما أعد الله لهم من الجزاء يوم القيامة. بل أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحاصل كلام أهل التفسير يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنوبين المنيبين المتقين الصالحين الورعين الأوابين إلى الله الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بالليل والنهار، يعني أول النهار وآخره، وهم يريدون بذلك وجه الله وحده، لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته. فوصفهم الله بمجاهدة النفس في صحبتهم ومخالطتهم والجلوس معهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد الجمة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ولا تعد عيناك عنهم، عن هؤلاء المتقين، عن هؤلاء الصالحين، فلا يجاوز بصرك وترفع عنهم نظرك تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجز فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا واستثنى صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وتزول عن القلب الرغبة في الآخرة والعمل من أجلها بسبب الدنيا، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة الدائمة السرمدية. ولهذا قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة، أو في القول الثاني السبع الطوال من القرآن. لا، قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. وسبع المثاني سورة الفاتحة، وما فيها من خلاصة هذا الدين من التوحيد وأسماء الله وصفاته وضرورة التوكل والاستعانة بالله، ولا يكون ذلك إلا بصحبة الأمر والنهي التي هي العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وبيان صفة الصراط المستقيم الموصل إلى النجاة والسلامة والفوز المتين، وبيان سبل الفرق المذمومة واتباع السبل المؤدية إلى الجحيم. ولذلك قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. غفل عن الله فعاقبه الله أن أغفله عن ذكره. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. واتبع هواه، صار تبعا لهواه، حيثما اشتهت نفسه فعل، وسعى في إدراك ما يهواه ولو كان في هلاكه وخسرانه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وكان أمره فرطا، أي مصالح دينه ودنيا ضائعة معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا ما هو متصف به. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض على لسانه. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر جميع ما في الأوامر والنواهي والحدود بالأقوال والأفعال والنيات وإخلاص النية، فيلهج بذكر الله في كل حين ويتبع مراضي الله فيقدمها على هواه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما كان لهم الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيحفظ بذلك وقته وتبع رسوله فتصلح أحواله وتستقيم أفعاله كلها، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبذلك كانت الدعوة إلى الله على بصيرة، على علم، على تحقيق، على تقصي، على إدراك، على وعي، على فهم، على فقه. فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إمامة. والصبر المذكور في الآية هو الصبر على الطاعة لله وللرسول، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه يتم باقي الأقسام من الصبر. قلت: روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه النووي، وقال ابن حجر العسقلاني: رجاله ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى ما تهواه وتحبه لابد أن يكون على وفق سنن رسول الله في أقواله وأفعاله وسبيله ومنهاجه وطريقه ومعاملاته وأخلاقه في كل حركاته وسكناته ونياته وإخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرض الواجب على كل موحد، وذلك هو حقيقة المحبة لرسول الله من اتباع سنته واجتناب النهي والإحداث والابتداع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فمحبة الرسول متمثلة في هذه الآية الجليلة. قال المفسرون: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة قولا وفعلا وإخلاصا، ومن ادعى محبة الله دعوة مجردة عن القول عن الفعل والاعتقاد فدعواه كاذبة مردودة لا قيمة لها. فعلامة المحبة لله هي متابعة سنة رسول الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أحاديث رسول الله الذي جعل محبته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه سبحانه وتعالى. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول. فحتم وإلزام عليك أن تعلم سنة رسول الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، البيان من رسول الله من السنة. كان الإمام أحمد والإمام الأعمش يحفظ مليون حديث بين المرفوع إلى رسول الله وبين ما كان من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم سلفا وخلفا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولن تستقيم ويستقيم إيمانك إلا بالعلم والتعليم الشرعي. فلا تنال محبة رضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فمن فعل ذلك فقد أحبه الله وجازاه جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عيوبه وسدد خطاه ووفقه إلى بغياه وعليه. فحقيقة اتباع الرسول السمع والطاعة وعدم الاعتراض والإباء. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم عود على بدء. فالإسلام هو الانقياد لشرع الله ورسوله، وأن تسلم الأمر لله بالاعتراض ولا إباء ولا كبر ولا امتناع. وتعاليم الإسلام تحصل السلامة الكبرى بها في الدنيا والآخرة. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن الأحاديث التي تكشف وتظهر المحبين لله وللرسول ممن يزعم ذلك بلسانه وقلبه وفعله في غاية البعد عن حقيقة المحبة، وهو ما رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون رسول الله حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حب السنة، الأمر والنهي والحدود، فكل ذلك من ادعى محبة الرسول ثم عصاه وأحدث في دين الله وابتدع ما لم يأت به رسول الله وخالف سنته فهو دعي مردودة محبته على نفسه لا قيمة لها، لأنه كذب في ادعائه المجرد والمتعري من مضمونها وأركانها وشروطها وأسبابها وعليلها وأتى بموانعها فخالف قوله فعله وفعله قوله. فإن القاعدة قاعدة القواعد: ما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن إياس بن معاوية القاضي الكبير أنه قال: إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل، وكيف له الاعتدال والاستقامة وأصل أمره ضلال وباطل وميل وانحراف وزيغ. وجل ذلك من عدم التفقه في الدين وعدم الإلمام بمقاصد الشريعة وأسرارها التي بها تحدث الاستقامة ويحصل الاعتدال. فدين الله ورسوله هو الدين القيم، قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإحكام كل الإحكام في كتاب الله وسنة رسوله وفهم صحابة رسول الله ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم السلف الصالحون، ومنهجهم الأمر العتيق القديم الذي عليه صلاح العباد والبلاد، ولا سبيل للصلاح إلا به ومن خلاله وعلى دربه وطريقه. روى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، في أجل كتب المعتقد، الإبانة الكبرى في 4 مجلدات، فروى بسنده أن رجلا من حمير كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود الفقيه الذي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بفقه ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. فقال: نفر من قريش للحميري لو أنك لم تتعلم القرآن حتى تعرف. فذكر ذلك الحميري لابن مسعود لشيخه، فقال له ابن مسعود الفقيه: بل تعلمه، فإنك اليوم في قوم الصحابة خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث في البخاري ومسلم. والصحابة أفضل صحابة أتوا على أي نبي أرسل الله إلى قومه، صحابة رسول الله خير الناس إلى يوم القيامة ومن لدن آدم، خير الناس صحبة مع أي رسول، هم أصحاب رسول الله، ومنهم ابن مسعود. فقال الإمام الفقيه الحافظ العالم الرباني، وهو العالم العامل المعلم، فقال العالم المعلم العامل: بل تعلمه، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم الصحابة، قليل خطباؤهم الصحابة، كثير معطوهم الصحابة، قليل سؤالهم يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، العمل فيه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قائد للهوى، كما في الأثر العظيم: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ما دامت هناك شهوة ورغبة وهوى لا يؤثر فيك علم ولا بيان ولا عقل. يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، اكبح جماح نفسك. ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤهم كثير خطباؤه وعاف حزب، ليس من أهل العلم، قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، يحفظون الحروف والقرآن ويضيعون حدود القرآن، تعاليمه، أوامره، نواهيه، حدوده، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود. والهوى فيه قائد للعمل. فقال الحميري: ولا يأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل. قال ابن مسعود: نعم. فقال: متى ذلك الزمان؟ قال: إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان، يعني الحلف بالله وهم كذبة. إذا أقيمت الصلاة، المساجد تشتكي إلى ربها، فانظروا إلى صلاة الفجر من يصلي فيها. إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان يعني الحلف، واستخف بالأمانة وقبلت الرشاة، فالنجاة النجاة. فقال: فماذا ينجيني يا ابن مسعود؟ قال: تكف لسانك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، يعني تكون كمتاع البيت وفرشه وأثاثه ولا تخرج من بيتك. فقال: فإن لم أترك، يريد لا أستطيع ولا بد لي من الحركة والكلام والوقوع في المعاصي. فقال ابن مسعود: تسأل دينك ومالك، تسأل دينك ومالك، فاحرز دينك وابذل مالك، يعني لا تفرط في حدود دينك وعراه، بل قدم نفسك والمال حتى لا تهلك. فقال الحميري: قتلتني يا ابن مسعود. فقال: هو القتل أو النار. فعض على هذا الأثر بنواجذك واستمسك به، تكن على الصراط المستقيم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا نجاة إلا الرجوع إلى الكتاب وسنة رسول الله. ففروا من الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى الله، فلا نجاة ولا خلاص ولا مناص إلا بملء المساجد وتفرغ القلوب لله سبحانه وتعالى بفهم سنة رسول الله من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.